فيستحب للمسافر المودع أن يقول لمن ودعه: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ويستحب للمقيم المودع أن يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. فقد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلا هذين الذكرين. فعلم مما سلف أن أدعية الوداع تنقسم إلى نوعين اثنين: النوع الأول دعاء المسافر المودع، وهو قوله: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والثاني دعاء المقيم المودع، وهو قوله: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. وإذا أودع الله سبحانه وتعالى شيئا حفظه، كما جاء عند الإمام أحمد بسند قوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. ومن هنا كان دعاء الوداع دائرا حول حفظ الله عز وجل وطلب عنايته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.